فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج الذكر أنا يعني منذ عدة حلقات أتكلم في الأحداث والقريب من الأحداث والجهاد وفضل الجهاد والصبر وأخلاقيات وأداب الجهاد في الإسلام لنقارن بين ما يحدث في الواقع في فلسطين وبين أداب وأخلاقيات وضوابط القتال والحروب في الإسلام. أبدأ بسؤال: هل القتال غاية في الإسلام؟ غاية في الإسلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس القتال في الإسلام غاية، إنما هو وسيلة إلى غاية. وسيلة إلى غاية. الغاية هي تعبيد الناس لرب الناس سبحانه وتعالى، فهو وسيلة للدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، بدليل أن الدعوة تكون في شرعنا قبل القتال، قبل القتال. فلو أن الناس استجابوا بالدعوة فذلك هو المطلوب، ذلك هو المطلوب. إن لم يستجيبوا بالدعوة وارتضوا الجزية فلا قتال، وإن لم يرتضوا الجزية لم يستجيبوا للدعوة لم يرتضوا الجزية فيكون القتال من أجل توحيد الله سبحانه وتعالى. ستقول في الجزية، طب أين في الدعوة؟ نعم، لكن في الجزية أين وجه الوجه في أن هذا من أجل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ نعم هناك أوجه، نعم هناك أوجه في مسألة الجزية. الذي يصد عن سبيل الله وعن دين الله هم في الغالب الملوك والحكام، الملوك والحكام، والناس لا تصل إليهم كلمة الحق، كلمة الحق، فيمنعون الدعوة من الوصول إلى عوام الناس، إلى عوام الناس، فلا يستجيبون ويتصالحون على الجزية مقابل، وهذا هو الملحظ الهام، أنه تفتح بلادهم لتبليغ دعوة الله سبحانه وتعالى. يعني ليس معنى المصالحة وتؤخذ الجزية أنه لا تفتح البلاد للدعوة، لا، إنما يدخل الدعاء ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى، ويرى الناس من العوام أن حكامهم دفعوا الجزية لأصحاب هذا الدين. لماذا؟ لماذا إن كانوا هم على حق لماذا يدفعون الجزية؟ لماذا يدفعون الجزية؟ فيتساءلون، وفي هذا الأمر ماذا يدفع حكامنا الجزية ونحن على حق وهم على باطل؟ هل لقوتهم؟ المسلمون ما انتصروا أبدا من كثرة عدد، من كثرة عدد. فهذا يكون الجزية مع فتح الأبواب للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى بغير قتال. ودليل أن الدعوة قبل الإسلام في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا، وفي رواية أعطين الراية غدا، رجلا يفتح الله على يدي، يفتح الله على يديه. وفيه في الحديث قول علي رضي الله عنه: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، يعني يبدأ بالقتال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على رسلك، أي تمهل، تمهل على رسلك حتى تنزل بساحتهم، أي بساحة اليهود خيبر، ثم ادعوهم إلى الإسلام. بدأ بماذا؟ بالدعوة إلى الإسلام، لأنها هي الغاية، هي الغاية، ليس الجهاد أو القتال هو الغاية بل هو وسيلة. ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، أي في الإسلام، فوالله، ويقسم النبي عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حديث متفق عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين هنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه يبدأ بالدعوة، وأنه إذا اهتدى على يديه رجل واحد فقط فهذا خير له من حمر النعم، أي النوق الحمر، وهي نادرة، يضرب بها المثل في ارتفاع ثمنها لندرتها، مثل يضرب عند العرب. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام يوجه علي رضي الله عنه أن يبدأ بالدعوة، أن يبدأ بالدعوة. السؤال التالي يقول: هل حرم الشرع قتل من لا علاقة له بالقتال من غير المحاربين من النساء والأطفال والشيوخ والرهبان والمزارعين وغيرهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أجمع العلماء، علماء المسلمين، على أن المدنيين الذين لا يقاتلون يحرم قتله أو التعرض لهم بأي نوع من أنواع الأذى، أذى ذكره الجصاص في أحكام القرآن. وعن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. وفي رواية، هذا حديث متفق عليه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني عند القتال: انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله، ولا تقتلوا شيخا فانيا، رجلا مسنا كبيرا، ولا طفلا ولا صغيرا ولا امرأة، ولا طفلا أشب من الطفل هو الصغير، ولا امرأة. والحديث في سنن أبي داود وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث جيوشه قال: ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب الصوامع، هم العباد، يعني العباد، هذا في مسند أحمد وغيره، مسند أحمد وغيره. وقارن بين هذا وبين ما يحدث من حروب وما يحدث في فلسطين الآن، فاليهود لا يتحركون إلا بعقيدة، لا يتحركون إلا بعقيدة، فإن عقيدتهم كذا، هي أنهم يقتلون الجميع، يقتلون الجميع. وهذا ليس من كلامي، بل انظر مثلا معي في سفر التثنية، فيه نص: فخرج سيحون للقائنا هو جميع قومي للحرب إلى يهس، ما اسم مكان يعني، فدفعه الرب إلى هنا فأمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه. فضربناه وبنيه وجميع قومه، هذا نص عندهم. فدفعه الرب إلى هنا أمامنا فضربناه وبنيه وجميع قومه، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وأخذنا كل مدنه في ذلك الوقت، وحرمنا من كل مدينة الرجال والنساء والأطفال، ولم نبق شاردا. يبقى قتلوا الجميع، قتلوا الجميع الرجال والنساء والأطفال، ولم يبق أحد، لم يبق أحدا. لكن البهائم نهبناها لأنفسنا، نهبناها لأنفسنا. هذا في سفر التثنية في الإصحاح الثاني، لأن لا تقول هذا عندهم يعني إيه في أسفارهم، لا، هم يتكلمون والآن يتكلمون بهذا، يتكلمون بهذا. فما نقوله نحن من خلال كلامنا عن تاريخ اليهود وعن تعرية تاريخ اليهود وعن قواعد التي يعتمد عليها اليهود لم يكن كلاما قد مضى أو هو كلام مضى زمانه، لا، هم يتكلمون الآن هكذا، يتكلمون الآن هكذا ويتحركون من خلال هذا، يتحركون من خلال هذا. فأنت ترى نصا عنده أنهم أخذوا قتلوا الجميع رجالا ونساء وأطفالا، وأخذوا المدن وأبادوها، ولما بقيت البهائم فنهبوها لأنفسهم، وهذا في أسفارهم، في أسفارهم. فانظر هنا لكلامهم، لأنهم هم يتحركون من خلال نصوصهم ويتبعون أحبارهم، يتبعون أحبارهم في هذه الأمور. فهم ينظرون إلى الشعوب الأخرى وإلى شعب فلسطين على أنهم لا يستحقون الحياة، لأن اليهود هم شعب الله المختار، ومن يقف أمام شعب الله المختار يستحق أن يقتل، يستحق أن يقتل. هذا كلامهم الآن، كلامهم الآن، وكلامهم في من عقود وعقود وعقود، ولن يتغير هذا، ولن يتغير هذا. يسأل عن القتال ليلا وفي أثناء نوم الناس وفي غفلتهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز الاعتداء على الناس في أثناء نومهم وفي أثناء غفلتهم، فإن هذا سيؤدي إلى قتل النساء والرجال والأطفال والشيوخ وغيرهم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى خيبر فجاءها ليلا صلى الله عليه وسلم، وكان إذا جاء قوما بليل لا يغير عليهم حتى يصبح عليه الصلاة والسلام. هذا في البخاري وفي غيره، في البخاري وفي غيره. أيضا عن قطع المياه ووسائل الحياة أثناء القتال عن الناس، فهل الحرب تبرر هذا؟ بالطبع إن الحرب لا تبرر هذا، لا تبرر هذا. في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه والذي خرج فيه الاستنقاذ لقاح النبي عليه الصلاة والسلام، لقاح النوق يعني ذوات الألبان قريبة العهد من الولادة، وهو يعني طويل، قصة طويلة فيها، في هذا الحديث يعني هذه القصة، أن سلمة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، قد حميت القوم الماء، أي منعتهم الماء، منعتهم الماء وهم عطاش، فابعث إليهم الساعة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ابن الأكوع ملكت فزح، أي أنت ملكت فارفق بهم، ارفق بهم ولا تقطع عنهم الماء وتتركهم هكذا يعني إيه بدون ماء، لأنه وقال يعني إني منعتهم الماء. فلا يجوز في الحروب أن تقطع أن تعاقب الناس عقابا جماعيا فتقطع عنهم الماء، وهو يعني سر الحياة وكيف يعيش الناس بدون ماء، وتقطع عنهم الطعام وتقطع عنهم الكهرباء وتقطع عنهم كل شيء وتعاقب الناس عقابا جماعيا. فكما قلت إن أخلاقيات الحروب وأداب الحروب وإن كانت مكتوبة في لوائح وقوانين وقواعد يعني في آلاف الصفحات على مدى عشرات السنوات، لكن هي كما يقال حبر على ورق، حبر على ورق. انقطع الطرق أثناء الحروب والاعتداء على المنازل، فهل الحرب تجوز ذلك؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لا يجوز أن تقطع الطرق على الآمنين، على الآمنين، ولا أن تهدم البيوت على رؤوس الآمنين من النساء ومن الأطفال ومن كبار السن ومن غيرهم. عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا، يعني عدة غزوات، فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، أي اعتدوا على المنازل وقطعوا الطريق بتضييقها على المارة، تضييق على المارة. فانظر إلى ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أنه من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد له، فلا جهاد له. هذا في سنن أبي داود، وهو في صحيح الجامع حسنه الألباني، وكذلك الأرنؤوط، كذلك الأرنؤوط. فانظر هنا إلى الحديث لترى عظمة الإسلام، عظمة الإسلام. فهو يصف يقول: ضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما علم بعث إليهم ومناديا ينادي في الناس، ينادي أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا، ده هنا حتى لم يهدم منزلا على رؤوس الناس، إنما هو أخذ هذا المنزل وضيقه على أهله، أن من ضيق أو قطع طريقا طرق الناس التي يمشون فيها فلا جهاد له، فلا جهاد له. وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن كل صور الإفساد في الأرض، عن كل صور الإفساد في الأرض. فقال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد، والله لا يحب الفساد سبحانه وتعالى. فهناك من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وألد الخصام. والله يعني لو أننا نزلنا هذه الآيات على كلام اليهود وما يقوله اليهود، رأينا يعني إيه مطابقة ذلك على أحوالهم وعلى أحوال غيرهم، ويتكلمون كلاما يعني إيه كلاما تقول إنه كلام طيب، تكلمون كلاما هو مجرد كلام، ويشهدون الله على ما في قلوبهم: نحن لا نريد قتل النساء ولا المدنيين ولا الاعتداء على المستشفيات، ويقولون هذا وتأتي الرسائل من الخارج ممن يدعم هؤلاء: نعم لا تقتلوا، احذروا المدنيين، احذروا المدنيين، وكأنهم يقولون لهم يعني اقتلوا المدنيين، احذروا المدنيين معناها كده كأنها يعني لغز بينهم، اقتلوا المدنيين. فإلى الله سبحانه وتعالى المشتكى. ونخرج إلى فاصل وأكمل بإذن الله رب العالمين بعد الفاصل إن شاء الله. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى وأستأنف الإجابة عن أسئلتي وخواطر حضراتكم. كنت قبل الفاصل تكلمت عن الإفساد في الأرض وكيف حرم الله سبحانه وتعالى الإفساد في الأرض في جميع الشرائع يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. فهناك صنف من الناس هكذا يتكلم كلاما معسولا وهو يفسد في الأرض ويهلك كل شيء الحرث والنسل لا زرع ولا نسل ولا يبقي على شيء لكنه يتكلم كلاما معسولا. نحن لا نستهدف الآمنين ليلا ونهارا نحن لا نستهدف المدنيين نحن كذا ومن يقفون وراءهم يقولون لهم المهم لا تستهدفوا المدنيين ثم نرى بأعيننا أنهم لا يبقون على شيء في أرض فلسطين على الإطلاق. كل من يمشي يتحرك في حياة من زرع أو من حيوان أو من إنسان ومن سيارة إسعاف من سيارة نقل موتى من أي شيء فالكل يقصف ثم يجلسون في منتدياتهم يقولون المهم ألا يقصف المدني إلى الله المشتكى سبحانه وتعالى. انظر معي إلى وصية أبي بكر رضي الله عنه عندما أمر يزيد بن أبي سفيان على بعض جيوش الشام فقال له وهو يودعه إني موصيك بعشر أي بعشرة أمور لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة الشيء تأكله ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن. انظر كان الأثر مرسل عن سعيد ابن المسيب أو المسيب لكن شواهده كلها موجودة تشهد له الشرع ومنه الشواهد كثير مما ذكرته موجود في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وعلى عمومه هو من الإفساد في الأرض. فانظر إلى العشرة التي أوصى بها أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان. وانظر يعني يفعلون عكسها تماما اليهود الآن. لا تقتلن امرأة، هم يقتلون النساء. غالب من يقتل في فلسطين وغزة من النساء ومن الأطفال. لا تقتلن امرأة، يقتلون النساء. ولا صبيا، يقتلون الأطفال. ولا كبيرا هرما، متقدمين في السن، يقتلون المتقدمين في السن. ولا تقطعن شجرا مثمرا، يحرقون المزارع كلها. ولا تخربن عامرا، يخربون كل العمران الذي في غزة وفي فلسطين. ولا تعقرن شاة ولا بعيرا، حتى الحيوانات لا تسلم من القصف ومن الحرق. ولا تحرقن نخلا، هم يحرقون الزروع والنخيل، زروع والنخيل. نعم، فما يفعله اليهود هو من الإفساد في الأرض، هو من الإفساد في الأرض. سؤال عن الأسرى وعن معاملة الأسرى، وهل يجوز الاعتداء، يجوز الاعتداء على الأسير فضلا عن قتله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز لا أن يقتل الأسير أو يعتدى على الأسير، بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالإحسان إلى الأسرى، إحسان إلى الأسرى. ففي فتح مكة قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يقتلن أسير، ولا يقتلن أسير، وأمر بالإحسان إلى الأسرى وعدم الإساءة إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا، استوصوا بالأسرى خيرا. وفي قصة ثمامة ابن أثال الشهيرة سيد أهل اليمامة التي يرويها أبو هريرة رضي الله عنه، القصة والحديث في الصحيحين، قصة طويلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة ابن أثال، وسيد بني حنيفة، سيد بني حنيفة، أسروه مسلمون، أسروا سيد بني حنيفة، سيد أهل اليمامة وبني حنيفة، فربطوه بسارية من سواري المسجد، يعني قيدوه في سارية من سواري المسجد. والقصة كما قلت طويلة، أخذ منها حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للأسير، فأمر بتقديم الطعام له وعدم الاعتداء عليه وعدم الإساءة إليه، حتى تأثر ثمامة رضي الله عنه ودخل الإسلام بإرادته واختياره رضي الله عنه. وفي أسرى بدر يقول أحد الأسرى من المشركين، وهو بدر أبو عزيز وابن عمير أخو مصعب ابن عمير رضي الله عنه، قال: كنت في رهط الأنصار حين أقبلوا بي من بدر. فكان يعني هو أسر في بدر وكان مع الأنصار في الأسر، فكان إذا قدموا غداءهم وعشاءهم خصوني بالخبز وأكلوا التمر. تقول: ما التمر الآن مثلا أفضل من الخبز؟ لا، التمر كان منتشرا في المدينة، ولكن الخبز كان قليلا، كان قليلا وعزيزا نادرا. فيقول: خصوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم بنا، ما تقع في يد رجل منهم كسرة خبز إلا نفحني به. مجرد يعني طعام يقدم في كسرة خبز يعطيها للأسير، فأستحي فأرده، استحي ويأكل معهم، فيرد الخبز فيردها علي ما يمسها، ما يمسها. فهذه هي تعليم شرعنا في معاملة الأسرى ومعاملة الأسير، حتى لا يتعجب أحد مما يرى من حسن معاملة الفلسطينيين للأسرى من اليهود، فهذه تعليم شرعنا، تعليم شرعنا. السؤال التالي عن الغدر، الغدر، هل الحرب تجوز الغدر؟ نعم، يعني يعطي العهد والأمان ثم يغدر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه خاصته بتقوى الله، أن يتقي الله سبحانه وتعالى، هذه أساس كل نجاح، ومن معه من المسلمين، وأيضا يوصي المسلمين أن يتقوا الله وهو يتقي الله فيهم القائل. ثم يقول أغزو باسم الله، فقتال باسم الله وفي سبيل الله، وأن تكون النية لله سبحانه وتعالى، تكون النية لله سبحانه وتعالى. قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، من الغلول يعني هو الخيانة في الغنيمة، ولا تغدروا، ده الشاه، هذا هو الشاه، ولا تغدروا يعني تنقضوا العهود والمواثيق، ولا تمثلوا يعني تشوهوا القتلى، شوهوا القتلى، ولا تقتلوا وليدا، هو ولا تقتلوا طفلا، ولا تقتلوا وليدا، لا تقتلوا طفلا، لا تقتلوا طفل. إذن هنا نهي عن الغدر، نهي عن الغدر. وكان معاوية رضي الله عنه له عهود مع الروم، وكان يتربص حتى ينتهي العهد ثم يفاجئ، يعني يظل حولهم ويدور حولهم، بمجرد أن ينتهي العهد فهو يهجم عليهم. فأحد الصحابة نهاه، وعمر بن عبسة رضي الله عنه نهاه عن ذلك، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، لابد أن تعلمهم بأن العهد قد انتهى، وتنبذ إليهم هذا العهد. نعم نعم، الأثر اللي ذكرته عن الذي فيه ذكرت أن معاوية رضي الله عنه، هذا الأثر هو عن سليم بن عامر، قال في مسألة الغدر يعني. نعم، قال كان بين معاوية رضي الله عنه وبين أهل الروم عهد، وكان يسير في بلادهم حتى إذا انقضى العهد أغار عليهم، فإذا رجل على دابة أو على فرس وهو يقول الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. وإذا هو عمرو بن عبسة رضي الله عنه، فسأله معاوية عن ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهدا ولا يشدنه حتى يمضي أمده أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بالناس، أي المعنى أن يعلمهم أنه يريد أن يغزوهم، وأن الصلح الذي كان بينه وبينهم قد ارتفع، فيكون الفريقان في ذلك على السواء، ولا يجوز أن يفعل ذلك إلا بعد الإعلام والإنذار، إلا بعد الإعلام والإنذار. سؤال التالي في هل تؤخذ، يعني يجوز أن تؤخذ الجثث وتظل هكذا بدون دفن، تلقى هكذا يعني بدون أن تدفن؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فانظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قتل بدر من الكافرين من قريش، فأمر بهم أن يدفنوا، وقد دفنوا في قليب بدر، ولم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام في الصحراء حتى يصيروا جيفا. الإنسان حتى وإن كان يعني لا يؤمن بالله فله كرامة، لا يترك هكذا، لا يترك هكذا. سؤال عن كل ما تكلمت فيه في هذه الحلقة وفي التي قبلها هو عن أخلاقيات وآداب الحروب والقتال في الإسلام، في الإسلام. فما أعظم آداب وأخلاقيات الحرب في الإسلام؟ فالإسلام دين ينتظم كل نواحي الحياة، كل نواحي الحياة، فلم يترك القتال، لا يجوز أن تتصرف في شيء في شرعنا بأهوائك ولا برغباتك، إنما لنا شرع يحكمنا، لنا شرع يحكمنا. فالإسلام دين ينتظم كل نواحي الحياة، فلم يترك القتال لأهواء الناس وحسب شهوات الناس ورغباتهم. فحسن المعاملة والرحمة والأخلاق لا يستطيع كل أحد في أثناء القتال أن يفعلها، فرؤية الدماء تثير الدماء، والعداوة تؤجج النيران، نيران الغضب والحقد، ونشوة المنتصرين ومحاولة هزيمة الأعداء بأي طريقة وبأي صورة، كل ذلك يؤدي إلى أن يقع المقاتلون في الظلم وفي التشفي وفي الغل. فالأخلاقيات والآداب في الإسلام هو نظام كامل يشمل كل، أقصد الأخلاقيات وآداب الحروب يعني والقتال والجهاد في سبيل الله. وهذا طبقه النبي عليه الصلاة والسلام عمليا في حياته صلى الله عليه وسلم، وطبقه الصحابة من بعده ومن جاء من بعد الصحابة على مدى تاريخ الإسلام، ليرسم لنا صورة يعني جميلة لأخلاق وآداب وعدالة ورحمة الإسلام. أختم بأن أقول لأهل فلسطين سواء في غزة وهي التي تتعرض لمطحنة، أو في الضفة الغربية التي أيضا يعتدى على الآمنين فيها ليلا ونهار، أقول إنكم في ملحمة، إنكم في ملحمة، ونحن والله نشعر بآلامكم، نشعر بآلامكم ونشعر بما أنتم فيه، ونحن ندعو لكم ليلا ونهارا، ووالله لا يعني نستعذب ماء ولا نستسيغ طعاما، ونحن نتابع ما يحدث لكم على الهواء أمام أعين العالم المتحضر للأسف. والأمر كما يعني ذكرت في مطلع قصيدتي عن غزة، غزة يا ملحمة الصبر والجنة، جرحك جرحي ودماؤك تنزف من جسدي. غزة يا ملحمة الصبر، يا ملحمة الصبر والجنة، فعلا ملحمة الصبر، إن شاء الله نحتسب أن كل من مات هو شهيد بإذن الله رب العالمين. يا ملحمة الصبر والجنة، جرحك جرحي ودماؤك تنزف من جسدي. أقول لإخواننا في فلسطين وفي غزة على الأخص، اصبروا واثبتوا إن نصر الله آت، لأن هذا هو وعد الله سبحانه وتعالى، ووعد الله تعالى لا يتخلف، لكن سنن الله سبحانه وتعالى تجري في الناس كجريان الكواكب والنجوم في السماء. فهل أدركنا ذلك؟ أن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتخلف، والله سبحانه وتعالى سينصر المظلومين، وسيستجيب الله سبحانه وتعالى للمظلومين، لكن إن الله سبحانه وتعالى إن كل الأمور تجري لحكمة، وإن خفيت عنا هذه الحكمة، فدعاء المظلومين سيستجيب الله له سبحانه وتعالى. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث: ودعوة المظلوم تحمل على الغمام وتفتح لها أبواب السماء. ويقول الله تبارك وتعالى: عزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وهذا الذي ندندن حوله إن الله لا يعجل بعجلة الناس، لكن كما قلت إن سنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل في الخلق، فكما قال الله سبحانه وتعالى: فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، الجرح وألم. وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين أمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. ولما صاح أبو سفيان بعد هزيمة المسلمين ومعهم رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان بين ظهرانيم وهزم المسلمون في أحد، فصاح أبو سفيان يتفاخر فيقول: يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمر رضي الله عنه أن يقول له: لا سواء لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. اصبروا أهل غزة، اصبروا أهل فلسطين، فإن وعد الله آت سبحانه وتعالى، وشهداؤكم في الجنة بإذن الله رب العالمين، نحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى، نحسبهم من الشهداء. فاصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله سبحانه وتعالى. أكون بهذا قد وصلت نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.